نعم إنهم في أصل سواء. نعم يا أخي المراجع راجع أنت بنفسك، والباحثون عموما يذكرون المراجع التي تشترك في قدر مشترك لا في التفاصيل. هذا معروف، لكن هو يقول في الأول شرح السنة اللالكائي، ما هو بيقصد شرح السنة البغوي. نعم ذكر هنا بعد اللالكائي لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء في الأمصار، فما رأيت أحد منهم يختلف بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا اللالكائي. ها شو نزل يا أخي يكون معنا وقول من الله.